ثم ان الامر انتهى الى ان اختير عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه. وبعد استشهاد عثمان وقتله رضي الله تعالى عنه وارضاه ظلما بعد قتله ظلما اتفق على تولية وعلى ان تكون الخلافة في علي رضي الله عنه. وكان الامر دائرا بين علي وعثمان في بين اهل الشورى، ثم حصل الاتفاق على تقديم عثمان، فبقي الاحق بالامر بعد عثمان علي. ولما توفي عثمان صار الامر الى علي، وبوي علي رضي الله تعالى عنه وارضاه بالخلافة. فكانت مدة هؤلاء الخلفاء الراشدين الأربعة، وهم الخلفاء الراشدون الهادون المهديون، 30 سنة كما جاء ذلك في حديث سفينة. ثم بعد ذلك صارت ملكة، ثم بعد ذلك صارت ملكة. فهذا الذي أخبر به جريرا هو مما علمه من الكتب السابقة من هذه الأحوال التي جاء الخبر فيها عن رسول الله عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. قوله أن قد جئنا فأخذنا رجحنا، قال أخبر صاحبك أن قد جئنا وسنعود إن شاء الله فأخذنا رجحنا، مع أنهم ما جاءوا لنا. لا، هم جاءوا، طبعا الذي حصل أنهم أقدموا ثم انهم رجعوا على انهم يعودون الى المدينه، لانهم عادوا الى اليمن وذهب جرير الى ابي بكر ولم ياتوا معه، كانوا جاءوا بلدهم في اثناء الطريق رجعوا، يعني كانوا جاءوا متجهين الى المدينه، وفي اثناء الطريق جاء الخبر بوفاه الرسول صلى الله عليه وسلم فرجعوا الى اليمن على ان يعودوا الى المدينه. نعم، هذا كل جاهلية وهذا كل مسلم. هل لهم رواية ولا ما يعرفون؟ يقولوا إنكم معشر العرب، أليس هذا الرجل من العرب؟ لا سلام، لا أمر ولا سلام. قال إنهم من اليمن. كما هو معلوم اليمن فيه يهود وفي أهل الكتاب، قال عليه الصلاة والسلام من معاذ ما أرسله إلى اليمن: إنك تأتي قوم أهل كتاب، إنك تأتي قوم أهل كتاب. وكان فيه من اليهود وفيه من دخل في دين اليهود من اليمن من العرب، وهؤلاء يعني أصلهم ما كما ذكر أنهم من العرب، ولكنهم اختلطوا باليهود وعندهم يعني علم أهل الكتاب لأنهم اختلطوا بهم. قد يكونون أيضا كانوا على دينهم وأنهم دخلوا في الإسلام من اليهودية، يعني ليس يعني قد يكون انتقلوا من الوثنية إلى اليهودية لكنهم دخلوا في الإسلام، يعني في يعني لما جاءهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما هم من العرب على حسب ما ذكر النسابون. قال: باب غزوة سيف البحر، وهم يتلقون عيرا لقريش وأميرهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. وقال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300، فخرجنا وكنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع، فكان مزودي تمر، فكان يقوتنا كل يوم قليل قليل حتى فني. قال: فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة. كذلك تمره بالرهوة اللي بالنصر إلا تمره، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة، فقلت: ما تغني عنكم تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت، ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الظرف فأكل منها القوم 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتهما فلم تصبهما. هذه الترجمة تتعلق بهذه السرية أو هذه الغزوة التي فيها أبو عبيدة بن الجراح وهو أميرها، وكانوا ذهبوا إلى السيف في البحر للساحل، وكان مقصود اعتراض عير للكفار. فلما كانوا في أثناء الطريق وكانوا 300 شخص قل الزاد، فأمر أبو عبيدة أن تجمع الأزواج. لما قل الزاد أمر أبو عبيدة بأن تجمع الأزواج، كل يأتي من عندهم الطعام حتى يوزعه عليهم مستوية. فجمعوا من ذلك مزودي تمر، مزودي تمر، فجعل يعطيهم قليلا قليلا من هذا الزاد الذي جمع، يعطيهم قليلا قليلا حتى ثنية فلم يبق إلا القليل جدا، فصار يعطيهم كل يوم تمرة، يعطيهم كل يوم تمرة واحدة، الحوت تمويهم تمرة واحدة في اليوم يطعامهم فقلة الزاد. فقالوا وما تغني عنكم تمرة؟ قالوا وجدنا فقدها، وجدنا فقدها حين فنيت، يعني أحسوا بأهميتها وأنها لما فنيت فصاروا لا يحصلون شيئا، فهؤلاء أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم كانت هذه حالهم، قلة من الزاد وقلة من الدنيا، الطعام قليل والزاد قليل، وانتهى الأمر إلى أن الواحد منهم يكون نصيبه في اليوم تمرة واحدة، ثم فقد هذا النصيب حتى ولا تمرة واحدة، حتى صاروا يأكلون ورق الشجر كما جاء في الرواية الأخرى. ثم إنهم وصلوا إلى ساحل البحر فقذف لهم البحر حوتا ضخما كبيرا يسمى العنبر، فجلسوا عليه 18 يوما وهم 300 يأكلون، ثم تزودوا أيضا منه، يعني مع هذه المدة وطول هذه المدة يأكلون حتى يعني حسنت أحوالهم، حسنت أجسامهم، أيضا أخذوا منه وتزودوا منه. وكان هذا دابة من دواب البحر يعني ضخمة، يقال لها العنبر، ووصفها بأنها مثل ضرب، يعني هو الأكمة الصغيرة أو الجبل الصغير أو التل الكبير، وهذا هو مقصود بذلك، وهو الذي جاء جمعه في الحديث الآخر الذي يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لما كثر المطر واستغاث عليه الصلاة والسلام الناس فأمطروا، ثم جاء بعد ذلك وقيل له إنه حصل عليهم مضرة بكثرة المطر، فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فهذا الحوت مثل الجبل الصغير أو التل الكبير، جلسوا عليه هذه المدة التي هي 18 يوما يأكلون، ثم تزودوا منه. ثم إن أبا عبيدة أخذ ضلعين من أضلاع هذا الحوت ونصبهما، وجاء يعني ورحل دابة وعليها راكب، ومر هذا الراكب من تحت هذا الضلع دون أن يمس رأسه، وما ذاك إلا لرخامتها ولكبرها. بل جاء في الحديث في الطريقة الأخرى أن 13 شخصا نزلوا في وقب العين، وهو الفتحة التي تكون فيها العين، نزل فيها 13 رجل

حتى ثابت أجسامهم، يعني حتى رجعت أجسامهم، ثابت بمعنى رجع، من قبل حصل ضعف بسبب عدم قلة الزاد وعدم الأكل، ثم حصل الأكل من هذه الدابة الضخمة حتى رجع إليهم ما كانوا فقدوه من الضعف والضعف في الأجساد. ذهابت أجسادنا يعني رجعت، لما يقال ذهاب اللبن في الضرع يعني رجع، يعني حلب ثم يعني جاء مكان المحلوب لبن آخر. ذهاب بمعنى رجع، يعني رجعت إلينا أجسادنا، يعني ما كانوا فقدوه من الضعف ومن الهزال بسبب قلة الأكل في تلك الفترة، قلة الزاد، ثابت إليهم أجسادهم. ثم إن أبا عبيدة نصب ضلعا من أضلاعها أو ضلعا من أضلاعها ورأى إلى أطول رجل وركب على دابة فمر دون أن يمسه وجاء فيه أن قيس بن عبادة، أن هو قيس بن سعد بن عبادة كان فيهم، وأنه نحر ثلاث جزائر، يعني ثلاث جدن ثم ثلاث ثم نهاه أبو عبيدة ثم أتاهم الله عز وجل يعني بهذه الدابة الضخمة التي أكلوا منها حتى ودهنوا من ودكها حتى ثابت إليهم أجساده. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عمرو أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول: غزونا جيش الخبط وأمر أبو عبيدة فجعنا جوعا شديدا فألقى البحر حوتا ميتا لم نر مثله يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر، فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب تحته. فأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: قال أبو عبيدة: كلوا. فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا رزقا أخرجه الله، أطعمونا إن كان معكم. فآتاه بعضهم فأكل. أتاه بعضهم يعني بشيء فأكل، أو بعضو يعني له قطعة من وهذه طريقة أخرى في حديث جابر في قصة هذا الجيش الذي هو جيش الخبط، وأنهم حصل لهم ما حصل من قيد البحر، لهم هذا الحوت الذي أكلوا منه، ثم أنهم أخذوا منه شيئا إلى المدينة فأخبروا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال إنه رزق رزقهم الله تعالى إياه، وطلب منهم إذا كان معهم شيء أن يعطوه فأعطوه مما معهم فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب حج أبي بكر بالناس في سنة 9. ما جاء في ذكر الله 13 لا ما جاء في بعض طرق قال: باب حج أبي بكر بالناس في سنة 9. وقال: حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا فليح عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها النبي صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النهر في رحل، يؤذن في الناس: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وهذه الترجمة تتعلق بحجة الصديق رضي الله عنه، يعني في السنة 9 النبي عليه الصلاة والسلام أمره على الحاج

آخر سورة نزلت. أيوة آخر السورة يعني آخر سورة نزلت خاتمة سورة النساء آية الكلالة. يقصد آخر آية؟ نعم. هذا صحيح؟ قاضي يقول آخر آية نزل والتقوى. لا هي طبعا قضية آخر آية فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال إنها تتقوى وتقوى القرآن إلى الله، وقيل إنها آية الكلالة، قيل إنها آية لا الوداع في العرب نزل بعد الآيات. لا مش اليوم أقبل لك يعني هي آية الكلالة وآية آية التقرى من الله لبعد آية آية الدين آية آية آية آية الربا. قال وفد بني تميم وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي صخرة عن صفوان بن محرز المازني عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال أتى نفر من بني تميم للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا يا رسول الله قد بشرتنا فأعطنا. فريئ ذلك في وجهي. فجاء نفر من اليمن فقال اقبلوا البشرى. عندي هنا فريئة لكن يقول في نسخة فريئة. فريئ ذلك في وجهي. فجاء نفر من اليمن فقال اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قد قبلنا يا رسول الله. وهذا الحديث يعني هذه التراجم التي تأتي تتعلق بالوفود التي وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر وفد تميم وأنهم قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام فقال اقبل البشرى. قالوا بشرتنا فأعطينا يا رسول الله. فجاء وفد من اليمن فجاء نفر من اليمن فقال اقبل البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. ففيه يعني ما ترجم له البخاري من حصول الوفد ومجيء هذا الوفد وهم بنو تميم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. باب. قال ابن إسحاق غزوة حنين بن حصن بن حذيفة بن بدر بن العنبر من بني تميم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأغار وأصاب منهم ناسا وسبى منهم نساء. وقال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندي هكذا أين أشارة في نسخة يعني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم هم أشد أمتي على الدجال. وكانت فيهم سبية عند عائشة فقال أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. وجاءت صدقاتهم فقال هذه صدقات قوم أو قومي. وهذه يعني هذه الترجمة هي جزء من الترجمة السابقة ومتعلقة بالترجمة السابقة لأنها تتعلق ببني تميم. أن الحديث الأول فيه ذكر الوفادة وأنهم قالوا بشرتنا فأعطنا. وهنا ذكر حديث أبي هريرة المتعلق بني تميم وتميم المبين بفضائلهم وخصائصهم وأن أبا هريرة قال ثلاث لا أزال أحب تميم من أجلهن سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول يقول هم أشد الناس على الدجال وكان عند عائشة سبية وكانت فيهم سبية عند عائشة فقال أتقيها فإنها من ولد إسماعيل. ولما جاء صدقاتهم قال هذه صدقات قوم أو قومين. هذا هو المطابق يعني لما ذكره أبو هريرة الإضافة وهي قومي. أما قوله إنهم أشد الناس على الدجال يعني معناه أنهم عندما يخرج الدجال يكونون أشد الناس عليه

وقف بن نزار بن عدي بن عدنان. وهذه سبق المرة في كتاب الإيمان، في كتاب الإيمان: إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نخلص إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأشياء نأخذ بها وندعو إليها من وراءنا. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله وأقد واحدة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والنقيل والحنثم والمزفت. هذا الحديث يعني طريقة أخرى لهذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وهذه الأمور الأربعة سبق أن مرت: الدباء هو أن القرع الذي هو اليقطين يخرج اللب، ثم يبقى الغلاف ويبس ويصير وعاء يعني يوضع فيه، ويضعون فيه ما يضعون من الأجربة. والنقير يعني جذع النخل ينقرونه ثم يتخذونه وعاء. والحنتم جرار يعني غليظة يعني حضر يعني يستعملونها. والمزفت وما يطلب الزفت، بعض الروايات القاء مقير يعني ما يطلب القار. قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو قال بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير أن قريبا مولى بن عباس حدث أن ابن عباس رضي الله عنهما وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها فقال: اقرأ عليها السلام منا، فقال: اقرأ عليها السلام منا جميعا، وسلها عن الركعتين بعد العصر، وإنا أخبرنا أنك تصليها، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. قال ابن عباس: وكنت أضرب مع عمر الناس عنهما. قال كريب: فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني، فقالت: سل أم سلمة. فأخبرتهم فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني إلى عائشة. فقالت أم سلمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، وإنه صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الخادم فقلت: قومي إلى جنبه فقولي: تقول أم سلمة يا رسول الله ألم أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين، فأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. هذا الحديث سبق عن مرة، ولكنه أورد هنا من أجل ذكر عبد القيس فيه، وأن هاتين الركعتين اللتين كان يصليهما بعد العصر إنما هما قضاء لركعتي الظهر، الركعتان بعد الظهر، وأنه جاءه وفد من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوه فقضاهما وأداهما بعد صلاة العصر عليه الصلاة والسلام. والحديث سبق عن مرة، ولكنه أورده هنا من أجل هذا الذي في آخره، من أنه جاء وفد من عبد القيس بالإسلام من قومهم وأنهم شغلوه فلم يتمكن من أدائهما إلا في هذا الوقت. قال: حدثني عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو عامر عبد الملك قال حدثنا إبراهيم هو ابن قهمان عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة، يعني قرية من البحرين. هذا الحديث أيضا يتعلق بعبد القيس وسبقهم إلى الإسلام وتقدم إسلامهم، وأن أول جمعة جمعت بعد تجميع في المدينة كانت في قرية جواثة، وكانت من قرى عبد القيس في البحرين، فدل على سبقهم إلى الإسلام. الوقت. أنا في بعض الروايات كان الجارية الذي أتكى عائشة رضي الله عنها من حوازن. كيف يعني؟ أيوة. فإيش كان هنا يقول بني تميم؟ كل من جنب حوازن أين؟ في محل. أين مكان من حوازن؟ أدوره. كيف يختلف عن أي شهر حجة حج أبو بكر رضي الله عنه؟ هل حج إسلام أو في وقت يعني الحج في أيوة بعد ما خرج؟ نعم، ولكن كيفية هل كيفية كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال يعني هو